الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق فضيل بن مرزوق قال حدثني عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله إن الله طيب. الطيب معناه هو المنزه عن النقائص والعيوب، فالله عز وجل مقدس ومنزه عن كل عيب ونقص، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أوامره ولا في تقديراته جل وعلا، فلا يلحقه أي نوع من أنواع النقص ولا العيب. تقدس ربنا وتعالى، فالله طيب، فالله طيب. وورد وصف الرب جل وعلا بأنه طيب في هذا الحديث، فيوصف الله عز وجل بأنه طيب، لكن لم يرد تسمية الله عز وجل بأنه الطيب، ولذلك ليس كل وصف يشتق منه اسم، لكن كل اسم من أسماء الله عز وجل دل على معنى وعلى صفة ولا عكس، ولذلك وصف الله عز وجل نفسه بأنه يخادع الكفار والمنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هذا وصف يثبت لله على وجه الكمال كما يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه صفة المخلوقين، لكن ما نشتق منه اسما. قوله لا يقبل إلا طيبا، فالله عز وجل طيب، لا يقبل إلا الطيب من الأعمال، لا يرفع إليه إلا الطيب من الأقوال والأعمال، أما الخبيث فإنه لا يرفع إليه، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذا عام، لا يقبل إلا طيبا، فالله لا يقبل إلا طيبا من الاعتقادات، فالاعتقادات الخبيثة الله لا يقبلها، والعبادات لا يقبل الله من العبادات إلا الطيب، أما العبادات الخبيثة فإن الله لا يقبلها، والأقوال لا يقبل إلا القول الطيب، أما الخبيث فإن الله لا يقبل، وهكذا. قد يقول قائل طيب ما ميزان ومعيار الطيب من الاعتقادات والعبادات والأقوال والأفعال؟ نقول ميزانه ما وافق الشرع، ما خالف الشرع فليس بطيب، ولذلك يقال العمل الطيب ما توفر فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون خالصا لله يريد به صاحبه وجه الله جل وعلا، والثاني أن يكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اختل فيه واحد من هذين الشيئين فإنه ليس بطيب. الاعتقادات، اعتقادات الرافضة في الصحابة خبيثة هي مردودة عليهم، اعتقادات الجهمية في القرآن خبيثة مردودة عليهم، اعتقادات القدرية في القدر خبيثة مردودة عليهم، وهكذا في العبادات، من تعبد لله ببدعة مردودة عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لو صلى الإنسان وهو مرائي، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهكذا الأموال، لو تصدق الإنسان بمال حرام يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى يستجاب لذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا آثار الحرام في حجب الدعاء، وأشار أيضا إلى شيء من أسباب إجابة الدعاء. هذا رجل قد وجدت فيه أسباب من أسباب الإجابة، لكن وجد فيه مانع ثخين فمنع إجابة الدعاء في حقه. هذا رجل أطال السفر، والسفر سبب من أسباب إجابة الدعاء، وكان أشعث أغبر محتاج، ويكرر بلفظ الربوبية: يا رب يا رب. لكن أتى بمطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذاء من حرام، قال: فأنى يستجاب لذلك. وهذا من باب أن الاستجابة لمثل هذا الرجل بعيدة، وقد يستجيب الله له، كما يستجيب لليهودي والنصراني والكافر وغيرهم. لكن إجابة الدعاء لمن أطاب مطعمه أقرب من إجابتها لمن لم يطب مطعمه. وفي هذا دليل على أن التوسل في الحرام تغذيا وأكلا وشربا مانع من موانع الدعاء. ولذلك قال بعض السلف: لا تستبطئوا إجابة الدعاء وقد سددتم طريقها بالمعاصي. وأيضا في هذا الحديث إشارة إلى بعض أسباب إجابة الدعاء، قال: يطيل السفر، وهذا تنويه إلى أن السفر سبب من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء عند الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وهذا أعله ابن القطان. وأيضا حصول التبدل في اللباس والحال والتواضع، كما أخبر عن هذا الرجل أشعث أغبر، وكما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء خرج متبدلا متواضعا. كذلك أيضا رفع اليدين إلى السماء، حيث قال: يرفع يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء. والله عز وجل حيي كريم ستير، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، كما جاء في الحديث الذي أخرجه بعض أهل السنن من حديث سلمان، وقد أعله طائفة من أهل العلم بالوقف عليه. كذلك أيضا تكرار لفظ الربوبية: يا رب يا رب يا رب. ومن تأمل أدعية القرآن وجدها غالبا مفتتحة بربنا: ربي ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك. فينبغي للإنسان أن يحرص على الإتيان بهذا الأمر. وفي الحديث التحذير من أكل الحرام والتهاون به، فينبغي للإنسان أن يبتعد عليه عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورع من أشياء خشية أن يقع في جوفه شيء لا يحل له. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة فأرفعها لأكلها، فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فأتركها. أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه غلامه بمال فأكله شيء فأكله، فأخبره وقال: أتدري من أين هذا؟ كنت تكهنت في الجاهلية لرجل فأعطاني. فتقيأ أبو بكر حتى خرج كل ما في جوفه، وقال: لو لم يخرج إلا ومعه روحي لفعلت. الله أكبر على هذا الواقع. الله أكبر على هذا الورع، ولذلك ارتفعوا وثبتوا وبارك الله عز وجل في حياتهم وأعمارهم. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الأمر.